فإن أنكرت لم يسمع لك صوت، وإن حاولت التغيير اتهموك بالشذوذ والغفلة عن الواقع. عنوان هذه السلسلة الدين المعاملة، وهنا تنبيه، الدين المعاملة هذه المقولة ليست حديث. كثير من الناس يظن أن دين المعاملة حديث، هذه المقولة ليست حديث، لا ضعيف ولا موضوع حتى، ولكنها مقولة شاعت على الألسنة. ربما اختلطت هذه عند البعض بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، وهي مقولة، أعني الدين المعاملة مقولة صحيحة، لكنها لا تنسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا فاروق الأمة عمر رضي الله عنه يسأل سؤالا، من يعرف فلان؟ من يعرف فلان؟ فقال أحد الجالسين، أنا أعرفه يا أمير المؤمنين. فقال عمر، يا هذا، هل عملته بالدينار والدرهم؟ اشتريته وبعتله؟ قال، لا يا أمير المؤمنين، لم أعمله لا بالدينار ولا بالدرهم. فقال، إذن علك سافرت معه؟ والسفر يظهر معادن بني آدم. فقال، لا يا أمير المؤمنين، لم أسافر معه. وطبعا السفر زمان كان ايه، مسيرة شهر او شهرين. فالاخلاق المذمومة التي يحاول الانسان اخفاءها ستخرج لا محالة في السفر. فقال له عمر، علك اذا جار، انت جار الذي تعلم مدخله ومخرجه، عارف يدخل ازاي ويخرج ازاي، كيف يتصرفات مع الاهل والجيران؟ فقال الرجل، لا يا أمير المؤمنين. فقال عمر لهذا الرجل، لم تعمله بالدينار ولا بالدرهم، ولم تسافر معه، ولست جاره، يا هذا، علك نظرت إليه وهو يركع ويسجد في المسجد؟ قال، هكذا يا أمير المؤمنين، أراه يصلي معنا. فقال عمر، اذهب فأنت لا تعرفه. عمر وضع ثلاثة معايير كلها قائمة على المعاملة، فالجار لابد أن يعامل جاره، وفي السفر تظهر الأخلاق المكتومة والمذمومة بسبب المعاملة. كذلك معاملات الناس بالدينار والدرهم تبدي الصدق والكذب. أول هذه الأمراض أيها الأحبة، حتى لا أطيل في المقدمات، حق الجار، حق الجار. كلنا يعلم، حتى الأطفال الصغار بل يحفظون أحاديث صحاح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن للجار حق على جاره. والعجيب أيها الأحبة أن مفهوم الجار عندما تفتش عنه في الكتب تجد أن المعنى واسع، فإن الجار هو الذي يسكن بجوارك في البيت او في المحل التجاري، او الذي هو شريك معك في العقار لو كنت ساكن في عمارة، اللي فوق جارك واللي تحت جارك. ويطلق الجار على النصير وعلى المعين، ويطلق كذلك على الزوج والزوجة. قال ابن حجر رحمه الله، وكلمة جار كلمة عامة تشمل المسلم والكافر، والطائع والفاسق، والقريب والبعيد، والبلدي والغريب. يعني لو واحد جاي من أسوان وسكن في بيت جنبك يطلق عليه جار، ولكل واحد من هؤلاء حقوق، وهذه الحقوق تختلف بدرجة القرابة. مين هو جاري؟ زي ما احنا بنردد كده المقولة على الألسنة، النبي وصى على سبع جار؟ لا، هذا ليس بحديث. اختلف العلماء في تحديد الجار، فقال بعضهم، كل من يسمع النداء فهو جار. اللي يسمعك لما تسمع لما بتأذن يسمع النداء هو جار لك. وقال بعضهم من صلى معك الصبح في جماعة فهو جار. وقالت عائشة رضي الله عنها حدود الجار 40 بار من كل اتجاه. حدود الجار تعد على يد 40 بيت شمالا وجنوبا شرقا وغربا. يعني مثلا لو ان رجل بيته بجوار مسجد النصر تعد 40 بيت وانت مغرب هتوصل لمسجد بلال، واربعين وانت مشرق هتوصل لجامع عمر، واربعين وانت مبحر هتوصل لجامع المندوب، واربعين وانت مقفل او وانت مبحر هتوصل على سعد الزوايا. يبقى المنصورية كلها كده بهذا المفهوم جيران، ولكل جار حق على جار حتى في الجاهلية. والذي رفع السماء بلا عمد، ان قارنت حال العرب قبل الاسلام وهم في جاهلية جهلاء لوجدتهم احسن حالا مما عليه بعض المسلمين الان. هذا عنتر، عنتر بن شداد الفارس الشجاع يقول واغض طرفي ان بدت لي جارتي حتى يوالي جارتي مثواها. واغض طرفي ان بدت لي جارتي حتى يوالي جارتي مثواها. ولو انا طالع قدام الخيمه فشفت جارتي اصرف بصري لحد انت يا عنترة لحد ما تخش الخيمه وتدخل بيتها. وفي هذه البلده وغيرها من بلدان المسلمين مجالس عرفيه او شرعيه تعقد لا لحل تطاحن او تضارب بالايد، ولكن لان جار ينظر الى امراه جاري بمنتهى الوقاحه. من احسن حال العرب قبل الاسلام في الجاهليه ام مسلم اليوم؟ يقول ابن عباس رضي الله عنهما 3 خصال في الجاهليه المسلمون بها اولى. اول هذه الخصال كان اذا نزل ضيف على رجل كلام ده في الجاهليه اجتهدوا في اكرام هذا الضيف، واذا لحق بجار دينا جار الف دين اجتهدوا في قضاء دينه. واذا كان عند احدهم امراه كبرت لم يطلقها مخافه ان تضيع يحفظون الجار ويكرمون الضيف ويحسنون الى المراه لا سيما المراه الكبيره. هذه خصال يقول ابن مسعود كانت في الجاهليه والمسلمون والاسلام بها اولى. هذا حال العرب قبل الاسلام. فلما جاء الاسلام ابصى قواعد حقوق الجيران. واسمع هذه الايه واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت ايمانكم. قال اهل العلم هذه الايه كلها محكمه. يعني محكمه لم ينسخ منها حكم واحد. لما تقرا عن مراحل تحريم الخمر تجد آية البقرة منسوخة بآية المائدة إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. خلاص ما تقولش أصل فيه منافع و والصاحب بالجنب. بعض العلماء قال ان الجيران على ثلاثه انواع، فبعضهم له حق واحد، وبعضهم له حقات، وبعضهم له ثلاثه حقوق. اما الجار الذي له حق واحد فهو غير المسلم، له حق الجوار. واما الذي له حقات فهو الجار المسلم، له حق الجوار وحق الاسلام. واما الجار الذي له ثلاثه حقوق فهو الذي بينك وبينه رحم، فله حق الاسلام وحق الجوار وحق الرحم. بعض الناس يظن ان هذا حديث، وكنا قديما نحفظه على انه حديث، هو ليس بحديث لانه حديث ضعيف جدا جدا، ولكن هذا التقسيم من تقسيمات اهل العلم. النبي صلى الله عليه وسلم يفصل بعض حقوق الجار وهي كثيرة جدا. أول هذه الحقوق الإحسان إلى الجار. قال صلى الله عليه وسلم، والحديث عن أبي هريرة متفق عليه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. وعن شريح رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لا يؤمن. من الذي يقسم؟ النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صادق، وإن لم يقسم والله لا يؤمن يؤكد القسم الأول، ثم يأتي القسم الثالث والله لا يؤمن. قالوا من يا رسول الله؟ قال من لا يأمن جاره بوائقه. من لا يأمن جاره بوائقه لا يؤمن. ليس بالمؤمن كامل الإيمان، ليس بالمؤمن الذي يرجو النجاة. بل جاءت رواية أخرى قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم، لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. والحديث أيضا متفق عليه، حديث شريح، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. من يا رسول الله؟ قال من لا يأمن جاره بوائقه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه، حديث ثالث يبين قيمة الإحسان إلى الجار. قال أبو هريرة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، من يعمل بهذه الكلمات؟ النبي صلى الله عليه وسلم سيعرض مجموعة من الكلمات أو من الأحكام الشرعية، يقول من يعمل بهذه الكلمات، طب هو مش هيعمل، أو يعلمها من يعمل بهن، مش هتقدر تعمل، علم من يعمل بهذه الكلمات. فقال أبو هريرة، أنا يا رسول الله، أنا أعمل بهذه الوصايا. قال أبو هريرة، فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم يده وعد خمسا، قال اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وأحسن إلى جارك وهذا هو الشاهد تكن مؤمنا، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما، ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. خمس وصايا، اتق المحارم تكن أعبد الناس، ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، أحسن إلى جارك تكن مؤمنا، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما، ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. حديث رابع لمن لا يعرف حقوق الجوار، وأرجو من الإخوة أن ينتبهوا إلى كلمة حق. كلمة حق غير كلمة معروف أو فضل أو تبرع، ده حقي عندك لازم توفيني هذا الحق، فإن لم توفي فأنت ظالم. أطلب منك هذا الحق بين يدي الله. على النبي صلى الله عليه وسلم بوجهه يريد أن يخاطبه في مسألة. واحد جاي على النبي عايز يكلمه. قال فتركت هذا الرجل يسأل النبي السؤال بتاعه. وجلست. فوقف هذا الرجل مع النبي وقوفا طويلا حتى أرصيت للنبي. يعني أرصيت للنبي يا أخوانا؟ يعني أشفقت على النبي من طول القيام. ساعة، اثنين، ثلاثة، أربعة، والنبي واقف صلى الله عليه وسلم. وهذا الرجل يتكلم مع النبي. فلما ذهب هذا الرجل جاء الأنصاري وقال يا رسول الله أوقفك هذا الرجل وقوفا أرصيت لك، طال عليك المقام والوقوف. فقال النبي لهذا الرجل أتدري من كان معي؟ عرفني كم وقت معايا؟ فقال الرجل لا يا رسول الله. قال جبريل. فكان وقت مع النبي وقوف طول يقول ايه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أمين السماء يقف مع خاتم الأنبياء وقوفا طويلا. كان الحوار بدور في ايه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا جبريل كان يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه. ساعة اثنين ثلاثة اربعة خمسة والنبي واقف وامين السماء يقول لخاتم الانبياء الجار اكون جار الجار اكون جار اياك وسوء الجوار اياك واياك واياك. حتى قال الانصاري ارصيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم من طول القيام. ثم يقول النبي الانصاري اما انك لو جئت فسلمت عليه لرد عليك السلام. ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه. هذه المقولة يوصيني بالجار كانت لها عجائب في حياة الصحابة رضي الله عنهم مع الجيران وان كانوا على غير الاسلام. فهذا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ذبحت له شاة ذبح شاة فدخل على اهله لما جاء وقال اهديتم جارنا اليهودي اهديتم جارنا اليهودي. لاحظ انا اتكلم عن جار يهودي واليهود كما تعلمون هم سبب شقاق وشقاء الارض كلها سبب مشاكل العالم منذ الازل البعيد حتى هذا اليوم هم اليهود. فلا تكون فتنة ولا حرب ولا مرض ولا بلاء الا ومن خلفه اليهود. ومع ذلك لما سمع ابن عمر قول النبي صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار لما دخل على اهلي قال اهديتم جارنا اليهودي اهديتم جارنا اليهودي. فان النبي قد قال ما زال جبريل. وهنا وقفت تحتاج الى تصحيح المفاهيم بين مفهوم الموالاة التي نهينا عنها وبين مخالقة الناس بخلق حسن. الحديث يقول وخالق الناس بخلق حسن. اول ملحوظة في الحديث ما قال النبي وخالق المسلمين ولا المؤمنين ولا الاولياء ولا الصالحين وانما قال وخالق الناس. وكلمة اناس اطلق على كل انسان بصرف النظر عن دينه ومعتقده. طب ده احنا منهيين عن الموالاة. ما ينفعش نولي واحد غير مسلم. صح المفهوم. النبي صلى الله عليه وسلم وهو رأس الدولة وإمام الدين كان يعود جاره اليهودي. واحد يهودي جار النبي مريض راح النبي يزوره صلى الله عليه وسلم. هو صلى الله عليه وسلم الذي تدعوه امرأة يهودية على شاة كانت مسمومة. فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم الدعوة وما تردد ولم يرفض. هو صلى الله عليه وسلم الذي دعاه يهودي على ماذا؟ على دهن تغيرت رائحته من طول الموت. يعني حتى مش لحمة ولا لبن ولا قمر. ده حتة الدهن تاخد بالك ريحتها من طول الزمن تغير. فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم الدعوة. هو صلى الله عليه وسلم الذي قبل هدية المقوف. وهو صلى الله عليه وسلم الذي أمر أسماء بنت أبي بكر، وكانت أمها لم تدخل في الإسلام، فجاءت أم أسماء تحمل لابنتها هدايا، واحدة مسلمة بنت الصديق ذات النطاقين وأمها على غير الإسلام، فجاءت أمها تحمل هدايا لابنتها، فقالت سآخذ هذه الهدايا حتى أسأل رسول الله. فأنزل الله لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين. النبي صلى الله عليه وسلم موقف وكتب السير مليئة بالمواقف التي فيها إحسان إلى الجار غير المسلم. ثم ابن أسالة وكان على غير الإسلام، وتقدر تقول النهاردة والدك كان شغال إيه؟ كان واحد من كبار الموردين. لما أسلم ووجد من قريش ما وجد مع النبي صلى الله عليه وسلم، قطع عنهم الميرة الطعام والحبوب والغذاء، فأخذت قريش تصرخ وتستغيث برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم ثمامة أن يرسل إلى قريش الميرة، وقريش على غير الملة كما تعلمون. يظن البعض أنه إن كان له جار غير مسلم فراح يزوره لو هو مريض، أو يقدم له هدية، أو يأخذ من غير المسلم هدية، أو يهنئه. انتبه لكلمة يهنئ دي، انتبه اللي هيجي بعدها. جار غير مسلم عمل عملية وربنا كتب له الشفاء، أهنيه على العملية؟ هنيه. ابنه نجح في الامتحان، أهنيه؟ هنيه. كان مسافر ورجع، أهنيه؟ هنيه. طب جه العيد بتاعهم، أهنيه ولا ما هنوش؟ لا تهنئه. ايه الفرق؟ انا اهنئه على امر دنيوي، رجع من سفر، اجرى عملية جراحية، ابن نجح في الامتحان، اقبل هديته، اقدم له هدية، اذا احتاج الى مال اقرضه. كل هذه امور دنيوية. اما التهنئة بالعيد فلا تجوز، لانك تهنئ على معتقد، وهذا لا يجوز. صح ما فهم يا اخوانا؟ فرق بين الموالاة ومعنى الموالاة النصرة، وفرق بين خالق الناس بخلق حسن. التابعين من بعد جيل الصحابة قدموا نماذج أشبه بالأساطير في الإحسان إلى غير المسلمين. فهذا عبد الله بن المبارك مجاب الدعوة. هذا العالم الورع كان له جار يهودي، فكان ابن المبارك يطعم أبناء جاره قبل أن يطعم أولاده، ويكسو جاره اليهودي قبل أن يكسو نفسه وزوجه وأولاده. فأراد هذا اليهودي أن يبيع بيته، فجاء المشتري، ثمن البيت 1000 دينار. فقال اليهودي ثمن البيت 1000 ويزيد عليه 1000 أخرى. المشتري يقول ليه؟ هو ثمنه 1000، زود 10 15 100، زود 1000 تانية. قال نعم. فقال المشتري لماذا؟ قال 1000 ثمن البيت، وال1000 الثانية لأنك ستجاور عبد الله بن المبارك. وباع البيت. فبلغت هذه المقولة عبد الله بن المبارك فدعا له فأسلم. أرأيتم قصة الجوار؟ ماذا يصنع في قلوب غير المسلمين؟ فكيف ونحن نسمع آذان واحد ونصلي في مسجد واحد صفا إلى صف وكتف إلى كتف خلف إمام واحد، ومع ذلك ما بين الجارين، بل والله ربما يكون أخوين متجاورين متلاصقين، وبينهما من الشقاق والبغض والكره أبعد مما بين الخاطقين. ملك الدينار رحمه الله كان له جار يهودي أيضا، فأراد هذا اليهودي أن يؤذي مالك ابن دينار، فحول مستحمه الحمام بتاعه حوله إلى جدار مالك، ماذا يخرج من الحمام؟ انتم تعلمون. وكان الجدار متهدم، فكانت الفضلات والكابورات تدخل يوميا على مالك بن دينار، ومالك يكون بحق الجار ينظف هذه الكابورات يوما بعد يوم. طالت المدة اسبوع، اثنان، ثلاثة، سنة، سنتان، ومالك لم يشتكي. فضاق صدر اليهودي بصدر مالك بن دينار. سبحان الله، من المفترض ان يضيق صدره، مالك ام اليهودي الذي يؤذى ام الذي يأذي؟ فضاق صدر اليهودي من صعب وتحمل وصبر مالك، فقال له: يا هذا ضايقتك كثيرا ولم تشتكي. فقال مالك: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه. فاعتذر هذا اليهودي واسلم. قريب من ذلك ما كان من ابي حنيفه رضي الله عنه، كان له جار يهودي. هذه عاده اليهود يتفننون في ايذاء المسلمين عبر الازمان وعبر العصور في كل مصر وفي كل عصر. فكان يحمل عزكم الله الكمامه ويضعها امام بيت ابو حنيفه يوميا، امام بيت ابي حنيفه كابورات. فيقوم الامام ابو حنيفه وينظف هذه الكابورات. استمر العام سنتان، ثلاثه، اربعه. في احدى الايام يخرج ابو حنيفه فلا يجد الكابورات. ماذا يصنع؟ يسجد لله شكرا؟ لا. وكان هذا الجار يهودي ايضا، فيسال عنه فيقولون له: اخذته الشرطه. مش الجار اللي بلع على جاره، مش الجار اللي بلغ في جاره، امال ايه؟ الشرطه اخذت هذا اليهودي. فماذا يصنع ابو حنيفه؟ ذهب ابو حنيفه يستشفع لهذا اليهودي ان كان عليه دين او مظلمه من رئيس الشرطه. فامر رئيس الشرطه في هذه الليله باطلاق سراح كل الذين اخذوا في هذه الليله اكراما لابي حنيفه. فلما علم اليهودي ما كان منه وما كان من اخلاق ابي حنيفه التي تعلمها من الاسلام، لم يسعه الا ان دخل في الاسلام. الاحسان الى الجار شرح يطول، ولكن يكفي ما ذكر. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله عز فحكم وعصي فسطر وشكر فزاد واستغفر فتاب. الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب، للقول لا اله الا هو اليه ادعو واليه متاب. الحق الاول الاحسان الى الجار. الحق الثاني ان لم تستطع الاحسان فلا تؤذي جارك. من لم يستطع ان يقدم الى جاره معروفا او فضلا او احسانا فليكف شره عن جاره. قال صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، حديث مرة ثانية، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، من يا رسول الله؟ من لا يأمن جاره بوائقه. وهذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم؟ إيه أعظم الذنوب يا رسول الله؟ فقال: أن تجعل لله شريكا وهو خلقك. أعظم ذنب أن تشرك مع الله أحدا. قيل: ثم أي؟ الذنب الثالث في العظم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. تحديد الناس يا أخوانا، هذه القضية التي لم تعد تشغل الكثير. أنا عايز طفلين جابهم، خلاص شكرا. معنى احنا اسمها تحديد، قد نحتاج إلى التنظيم، لكن التحديد لا يجوز. من أنت حتى تحدد ما تريد؟ والله هو الرزاق ذو القوة المتين. وأن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. أما الثالثة وهي خطيرة جدا، أن تزاني حليلة جارك، أن تفعل الفاحشة في امرأة جارك. لاحظ ابن مسعود يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أعظم الذنوب، فيذكر النبي الشرك بالله، ثم قتل الأولاد، ثم الزنا بامرأة الجار. أين السرقة؟ وأين قتل النفس؟ وأين السحر؟ وأين التولي يوم السحر؟ من رجل يزني بامرأة جاره. هذا هو الإسلام، يرعى الحقوق ويحدد الواجبات. وصدق الله، آية الفرقان توضح هذا الحديث: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. بل إن تقديم الإيذاء إلى الجار يضاعف عقوبته 10 أضعاف أو يزيد. والنبي هو الذي وضح هذا الأمر، ليس افتراء. ففي حديث المقداد بن أسود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: ما حكم الزنا؟ ما رأيكم في الزنا؟ فقال الصحابة: يا رسول الله، الزنا حرام، حرمه الله ورسوله، فهو حرام إلى يوم القيامة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يزني الرجل 10 نساء أيسر عليه من أن يزني بحليلة جاره. لو أن الرجل، عافانا الله وإياكم والمسلمين جميعا، خير بين أن يزني 10 نساء وبحليلة جاره، كان الزنا 10 نساء جرمه أقل من أن يزني بامرأة جاره زنية واحدة. ثم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: السرقة، ما تقولون في السرقة؟ فقال الصحابة: يا رسول الله، هي حرام، حرمها الله ورسوله، فهي حرام إلى يوم القيامة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يسرق الرجل 10 أبيات، يسرق 10 بيوت، أيسر عليه من أن يسرق جاره. ماذا بقي بعد ذلك؟ إن لم تستطع أن تحسن إلى جارك فلا تؤذيه. ومن صور الإيذاء التي نعيشها صباح مساء: تصحى صلاة الفجر لا مثبتك كيس زبالة، من الذي ألقاه؟ الذي يعلم السر وأخفى. كثير من الجيران يتفنن في قطع الطريق بعذر أو بدون عذر. هو الشارع 4 متر، انت موقف عربيتك والثاني موقف عربيته، الناس تعدي ازاي مفيش مشكلته، المهم تكون عربيته في الامان. طب يا اخي، انت ربنا موسع عليك وعندك عربية، ممكن تسجل دراج بره، لكن ليه تضايق المرة؟ ليش؟ حر اعمل اللي انا عايزه. ناهيك بقى عن مكبرات الصوت، وكم من ازعاج فيما نسميه افراح، هي ليست افراح ولكنها افراح. كم من ازعاج الرهيب، قبل عدة اسابيع، ربما اسبوع او 2 أو 3، جار لي ليس مناسب ولكنه بعيد، وشاغل الغناء باصوات حجة، اتقلب ذات اليمين وذات اليسار، ابحث عن ساعة نوم فلا اجد. العجيب ان هذا الرجل كان فقيرا لا يجد قوت يومه، فاغناه الله، فكان شكر النعمة معصية الله. فكان شكر النعمة معصية الله أن يجمع الناس على قطن وظل وغناء وخمور ومسكرات. لئن سكتنا على هذا فأين حقك جار؟ أين حقك جار؟ ثم يأتي بعد ذلك البعض: ولا يحسن تربية أبنائي. وزمان قبل 10-15 سنة لما تطلع برا بيتك تلاقي الواد ماسك تبشيره بيكتب على الحيطه ولا بيرسم ورده ولا عربيه، تتضايق وتتاثر. النهارده مع الاسف ما عادوش اطفال صغيرين ولا الكتابه بالتبشير، كتابه بالبويات والاسبريهات، وفيها من الالفاظ ما فيها بدعوى نصره الاسلام ونصره الحق. اي حق هذا؟ وأي دين هذا؟ وأي نقطة هذه؟ من الأمور المؤسفة التي وصلت إلى التراقي والحلقوم ويستهين بها البعض. أمر واقعي والله يا أخوانا من سوء الجوار. وانت معدي على الأسفل قدام المحلات التجارية والأطفال بيرش مية. بترش ليه؟ هناك قصد الأكل والعفار والساعة. طب انت بترش بتنسل عشان العفار يربط. أنا ذنبي إيه أخش في مخاضة؟ بترش قدام محلك. ليه ترش قدام 14 بيت من ناحياتي و14 من ناحية ثانية؟ يا أخي من لا يرحم لا يرحم. صلاة الجمعة وأنا جاي. والمحلات والأسفلت يشحن. العجيب يا أخوانا، طب أنت يا عم هترفع جلابيتك مفيش مشكلة. طب لو كانت بنتك ولا مراتك ولا أختك؟ طب لو طعن في السن وجع انكسر. بلاش كل ده، ربنا هيسترها ومحدش هينكسر. كسرة الماء على الأسفل خليه نجف يبقى مصبات. واحنا من 20 سنة بنصف هذا الطريق لصالح من هذا؟ من الأمور التي استهان بها البعض. فأزمة الكهرباء يعمل ايه؟ يسحب سلك من المحول الثاني. تاخد بالك وركز معايا الله يكرمك عشان في حته ثانيه بتاعت جعبه الكهرباء. يسحب سلك من المحول الثاني يقول لك والله اول ما الكهرباء تطفى المحول ده ارفع السكينه ساعه وانزلها ثاني. هات وانا بخرج ما كله على العداد. صح كله على العداد، لكن انت مش عارف ان هم طفوا النور عشان تخفيف الاحمال. مش طفوا النور عشان تخفيف الاحمال، فانت ما عملتش حاجه. سحبت الحمل من المحول الثاني فشاركت تجارة في قصته. ترضى ان كل جيرانك يحاول عن المحول اللي انت عليه؟ تقول لا، المفروض يخش لي كهرباء 220 ليه تخش لي 160؟ طب لماذا ترضى للناس ما لا ترضاه لنفسك؟ ومش انقطاع الطيار كاس وداير على الكل. ما بكلم الكهرباء شفنا شوارع مصريه وفي أرقى أحياء مصر شفنا بيوت مظلمة. ليه تفرق؟ بلاك ترجع عشان تزعل. ليه تشارك دارك في حصته؟ ما تصبر كما صبر. العجيب يا اخوانا والضرر الأكبر إن أخونا اللي بيسحب سلك ما بيسحبش سلكين. بيسحب الكهرباء يقول لك كده كده الأرض عندي. فمع أي فتحة أو المحول الثاني اشتغل ترد كهرباء. لو واحد بيعمل صيانة في العمود او بيعمل صيانة في المحول ممكن يموت نفسه. او على خط الاضرار يطار الثلاجة ولا غسالة ولا مكيف عشان يوفر ثمن سلك. يعني حتى لما سرق او لما بلاش سرق المرة الثانية انا اسف، لما حاول يقاتل غيره في نصيبة لم يحتاط بالامان ويوفر الامان له ولغيره. هل هذا من حق الجوار؟ احبتي في الله، حق الجوار معلوم للصغير والكبير. وانا والله ما تكلمت في الحقوق العالية كافراد الجار ودفع المظالم عنه وقضاء ديونه، لم اتكلم في هذا، وانما اتكلم عن الف باء حقوق جار. وليعلم الجميع ان الانسان ان كان كثير العباد كثير الصيام كثير الصلاة ويؤذي جاره فلن تنفعه هذه العبادة. واليك الشاهد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم امرأة تصوم النهار وتقوم الليل وتتصدق بالمال الكثير ومع ذلك تؤذي جيرانها بلسانها. انا اقول بلسانها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا خير فيها، هي في النار. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم امرأة تصلي المفروضة وتصوم المكتوبة وتتصدق بقليل جدا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي في الجنة، هي في الجنة. عندما نتحدث عن الحضارة الأوروبية في واقعها الآن نذكر شواهد تقطع قلوب المسلمين ونقف أمامها فارغ الأفواه فاتح بوقك كده. في حد بيعمل كده؟ اه في حد بيعمل كده. ده غير مسلمين؟ اه غير مسلمين. صاحب اللي حدثني فقال سافرت إلى إحدى ولايات أو إلى إحدى بلاد بريطانيا إنجلترا وكنت ساكن في الدور السابع وغصب مني جار ثاني انجليزي في الدور السابع فعمال بيكلمنا الكلام عنده نزل من الدور السابع وعدى الشارع وطلع الدور السابع ياخد وقت جديد يا اخواني وقت كتير وقرع الباب عارفين كان جاي ليه جاي تقول انتوا واقفين في البلكونه معنى كلامه يعني وانا عايز انشر الملابس لو نشرت الملابس بتاعتي يضايقكم ده غير مسلم غير موحد في فرنسا وفي بعض الدول الاوروبيه محدش بيبني سور يا اخوانا على الفيلا بتاعته او على البيت بتاعه ما تتحدد ازاي يعني سايب في السايب لا سايب مش في السايب ولا حاجه يزرع خط شجر بشهر ما يزيدش عن 90 سنتي او متر عارف ليه؟ عشان مش من حاجه تمنع جارك اللي يشوف اول الشارع واخر الشارع ليه تحجب عينيه؟ وعندنا حق في الاسلام اسمه الا ترفع البناء على جارك حتى تحجب عنه الشمس والهواء ويسال جاره يقول له تختار لون ايه؟ الون ببيت هذا مع غير المسلمين فكيف بمسلم موحد يصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسمع هذا الحديث ولا يرعوي ولا يستجيب ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه احبتي في الله اوصيكم ونفسي بالاحسان الى الجار فان لم نستطع الاحسان فلا نؤذي الجيران اسال الله جل وعلا ان يجعلني واياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا اللهم انصرنا على من ظلمنا اللهم ولي امورنا خيارنا اللهم احفظ مصرنا وبلاد المسلمين من كل سوء اللهم اجعلها يا ربنا امنا امانا سلما سلاما اللهم اعنا على رد الحقوق الى اصحابها اللهم ارزقنا حسن الجوار اللهم ارزقنا حسن الجوار اللهم ارزقنا حسن الجوار اللهم اصلح احوالنا واحوال والدينا واحوال ابنائنا وازواجنا واحوال جيراننا اللهم بارك في جيراننا واجعلهم ممن يتواصون بالحق والصبر اللهم اشف مرضانا اللهم ارحم موتانا اللهم احفظ ضالنا اللهم احفظنا من بين ايدينا ومن خلفنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد واله وصحبه وسلم.